إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الله عز وجل أنزل الوحي لتؤدي البشرية غايتها، وتنهض في تحقيق أمانتها، وتصل إلى منتهى سعادتها عندما تحقق الحكمة من خلق الله عز وجل لهذا العالم في الدنيا، ثم انقلاب الإنسان إلى الآخرة. هذه هي الطريقة التي تصل بها إلى منتهى الحكمة في القول والفعل. وقد تحدثنا عن قضية النهضة التي رفع شعارها طائفة كبيرة من الناس، يريدون للأمة أن تنهض وأن تعلو وتسود وأن يكون لها العزة ولها القوة، فسلكوا غير سبيل المؤمنين، بل حاربوه، بل كفروا أتباعه إلى درجة فرح بها الأعداء فرحا شديدا ما قاموا أصلا في ضرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما قام به أصحاب مشروع النهضة المزعوم. فبينا أن حقيقة النهضة التي تؤدي إلى عزة الأمة في اتباع منهاج الكتاب والسنة والتزام عقيدة أهل السنة والجماعة قولا وعملا، وعلمنا أن هذه العقيدة كيف أنها تكشف زيغ الباطل وزيفه، وكيف أنها تكشف المتاجرين بدين الله عز وجل عندما ينادون بمثل هذه الدعاوي المزعومة، مشروع النهضة، مشروع العزة، مشروع القوة، مشروع التمكين، وهم أبعد ما يكون عن هذه الأهداف، بل فشلوا في تحقيقها، وما نجحوا أبدا في الوصول إليها، وما أن وصلوا حتى فضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، والآن يتعاونون مع أعداء الله في الشرق والغرب لإظهار ما يسمى بالدولة الإسلامية، الدواعش، أو قل الدواحس، أتباع من أسس هذا المشروع وما يسمى بمشروع النهضة، نهضة الأمة. حسن البنا عليه من الله ما يستحق. لماذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهاج أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح هي المشروع الحقيقي لنهاية الأمة؟ ليه العقيدة اللي دافع عنها شيخ الإسلام تيمية وصار على نفس النهج الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة وأئمة السنة الذين دونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام مسلم وسلك هذا النهج في القرون المتأخرة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. لماذا كانت هذه العقيدة هي مشروع النهضة الحقيقي وبغيره لا يمكن لأمة أن تنتصر، لا يمكن لأمة أن تنتصر فضلا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا صارت بغير هذا النهج. ليه؟ هم طبعا في الأمم الأخرى يلزمهم الدخول في الإسلام، ودخولهم في الإسلام يلزمهم باتباع منهاج النبوة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن جاء مدع مضلل كاذب بشبهات إبليس يزعم أن النهضة في أن تسير الأمة على ماسونية عفنة يخطط للتغلغل داخل مؤسسات كل دولة والهيمنة على كل دولة بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، بل الممنوعة مقدمة على المشروعة. هكذا كان، وظن أنه بذلك سوف يصل إلى العزة والتمكن. فهذا الكلام لا يمكن أن ينصره الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أخونا عزة المسلم مش في إنه هو يتمكن، من ظن ذلك فقد خاض وخسر. اللي يقول لك إن المسلم عزته في أن يصل إلى الحب وتكون له الغلبة والتمكين بيضحك عليه. لو كانت عزة الإسلام مرتبطة بالوصول إلى الكرسي والهيمنة عليه والتحكم فيه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة تحقيق الغاية من خلق الإنسان، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عزتك في العبادة على أي وضع كان، سواء كنت غنيا أو كنت فقيرا، كنت رئيسا أو كنت مرؤوسا، هي دي العزة. العزة في إحساسك بأنك عبد وهو رب، تعظم الله عز وجل، تفتقر إليه، تثبت له كمال الغنى والحمد في أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته لخلقه وفي عبادته سبحانه وتعالى. افتقارك إلى الله، إحساسك بذل العبودية لله، هي دي العزة. هذه العزة التي فاق بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم البشر كلهم وغير البشر. كيف نال هذا الشرف العبودية؟ وأنتم تعلمون كيف شرفه الله، مش بمصطلح العارف كما يدعي الصوفية، بمصطلح العبودية. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده أفلا أكون كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا. فالعبودية هي الأصل، خضوع لله عز وجل في الأمانة التي خولك فيها وأعطاك إياها، قلت أو كثرت، كبرت أو صغرت. هذا هو الإسلام الذي نعرفه. فالمسلم عزيز بعزة الله حتى لو كان بين أظهر الكافرين، ولكنها أسباب بيد رب العزة والجلال، يعطيها من يشاء وفق اتباع الحق وليس اتباع الأهواء. فمن صار على ضرب نبينا أعزه الله ورفعه الله حتى لو كان عاملا بسيطا. ليس لديه إلا الصحة لربنا الذهاب إلا قوت يومه وليلته. ولذلك هذه العقيدة الراسخة هي السبيل لنهضة الأمة. السمع والطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر في غير معصية الله وغير معصية الرسول ده منهاج السنة. إنما منهاج قام على عكس ذلك وتسميه مشروع النهضة هذا ليس بنهضة، هذا عار على الأمة. والله إن هؤلاء ما سببوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الخزي والعار، فأصبح الإسلام متهما على أيديهم، أصبح الإسلام قتلا وسفكا للدماء، ونسبوا ذلك إلى خاصة الأولياء كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو براء من ذلك عندما ميعوا قضايا الدين وسموا ذلك مشروع النهضة. يخططوا في السر واشتغلوا في الخفاء في دولة عميقة يتخللون من خلالها حتى يصلوا إلى الحكم، فإذا وصلوا إلى الحكم قالوا انتصرنا ونهضنا بالكذب بالغش بالزور بالخداع بالمكر. هذا ليس بنهضة، بل النهضة الحقيقية في أن تتعرف على ربك وتثق في حكمته وفي قدرته وكيف تحقق الغاية التي خلقك من أجلها. لذلك كانت القضية الأساسية عند أهل السنة والجماعة أنهم يتكلموا على العقيدة، لازم من العقيدة عقيدة أول ما يتكلموا فيها، يتكلموا فيها على معرفة الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وفق منهاج النبوة وكشف المضللين في هذا الباب. لأن الباب ده معنى إيه؟ الأوبة والرجوع عند ظهور الانحراف والضلال. يعني لو واحد ضل الأول يقيموه ويقوموه بحيث يعود إلى منهاج النبوة في أعظم باب من الأبواب وهو التعرف على الله عز وجل. اعرف ربك كويس، اعرفه بأسمائه وصفاته، فلو في ضلال ولو قليل في باب الأسماء والصفات تجد من يتكلم عنه ويقيمه الدنيا ولا يقعدها. إن شخص أخطأ في اسم من أسماء الله أو سمى الله بما لم يسم به نفسه أو وصف الله بما لم يصفه أو ترك منهاج النبوة وذهب إلى منهاج الفلاسفة ومنهاج الضلال ليسمي أو يصف رب العزة والجلال ما يسكتوش أبدا. ليه؟ لأنهم يشوفوا أي انحراف في الباب دي يرجعوه. فإذا كان الإنسان عنده استعداد إلى أن يرجع إلى الحق فيما يتعلق بأسماء الله وأوصافه وما يتعلق بمنهاج السنة في الاستقامة على ضربه، هيبقى لو انحرف في أي جانب آخر رجوعه سهل ويسير. إنهم أبعدوا الناس عن هذا الباب، فلما أبعدوا الناس عن هذا الباب ماذا حدث؟ ضلوا في معرفة ربهم. ساعة ما تتكلم في العقيدة اشمأزت قلوبهم، ساعة ما تتكلم عن الأسماء والصفات ينفر منك ويشوه صورتك يقول لك علماء ما فيش وراهم غير الكلام بس، كلام كلام كلام. الإسلام عايز فعل، وما الفعل يا همام؟ الفعل أن تدخل تحت لوائهم وتخطط مع ماسونيتهم وتمكر بمكرهم وتأكل بأكلهم وتسير على ركبهم يتنفسون كما يتنفس حسن البنا ويتحركون كما يتحرك الإمام الشهيد على زعمهم ويقولون كما قال الإمام، فأصبح إمامهم إمام زور. أما إمام المسلمين فهو الرسول عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقول ما فيش نهضة لما تعرف العقيدة صح. عايزين نهضة يبقى ترجعوا للمنهاج. وما المنهاج؟ بسيط صعب، بس صعب على قلوبهم أن يعرفوه. ولذلك ما تلاقيش عندهم عالم منظر يدافع عن منهج أهل السنة والجماعة. أبدا ولا يتكلم في الكلام ده. ما فيش غير الرئاسة عمل الرئاسة ما عملتش، الدولة بتاكل الناس وإحنا ما بناكلش، هم أكبر حرامية، الحزب الفلاني الحزن الفلاني أكلوا أصوات اكذبوا في انتخابات اعملوا كذا وكذا، هذا شغلهم الشاب. الحرية الديمقراطية الغربية، الصحف الغربية قالت، الصحف الغربية ما قالتش، هات لي واحد منهم ينظر تنظيرا صادقا في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ما فيه، بل تجدهم لا هم لهم إلا الطعن في الحكام، إسقاط دول المسلمين، كيف يتفننون في الخروج على ولاة الأمر، كيف يدبرون لقتل أبنائنا في الجيش أو الشرطة، ده نظامهم وده وضعهم. اللي مش شايف الحقيقة دي واضحة جلية فهو أعمى البصر وأعمى البصيرة، لكن الحقيقة إن أهل السنة والجماعة منهج السلف، السلفية اللي هي منهاج النبوة، السلفية مش المدعين لها من الحزبيين في الإسكندرية أو في غيرها، السلفية ستظل شوكة في حلوق كل هؤلاء وكل من يبغضونها. ليه؟ نصريحة يقول لك على النبي عليه الصلاة والسلام على طول، اتبع الكتاب والسنة، خبر الرسول عليه الصلاة والسلام يصدق، أمره ينفذ. أين الخبر وأين الأمر؟ من أين نأخذ خبر الله وأمر الله عز وجل؟ نأخذه من الوحي، من الكتاب والسنة. وهنا الوحي حدش هيختلف عليه إلا جاهل، الوحي معروف، حديث صحيح ثابت أو لم يثبت، آية في كتاب الله مجمع عليها، وآيات القرآن كلها مجمع عليها. إذا كان الأمر كذلك يبقى عقيدة السلف هي اللي هتفوز، مش هتفوز بدنيا، لا هتفوز بعزة بقوة، لأنهم لا يخشون في الله لومة لائم، فهم أولى الناس وأصدق الناس في معرفة الله عز وجل. ولذلك رسالة بسيطة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قاضي واسط، واحد من واسط أرسل رسالة إلى شيخ الإسلام عايز يعرف فيها العقيدة، فكتب له الكلمتين اللي فيه دول، وسميت بالعقيدة الواسطية، ما زالت حتى الآن شوكة في حلق كل واحد يتبع الإخوان، العقيدة الوسطية. بل العجب والغريب خالص أنهم تسلقوا عليها لا حبا فيها ولا رغبة في تعريف الناس بها، بل تسلقوا عليها لأن الناس أحبتها، فأرادوا أن يسلبوا أصحاب المنهج إلى جماعتهم في السعودية ودول الخليج، فماذا صنعوا؟ ركبوا على العقيدة الوسطية وجابوا كتبها وشرحوها لا حبا فيها ولا طمعا في شرحها وتعريف الناس بها، ولكن لكي يجذبوا الشباب باسمها إلى جماعتهم. فظهر المذهب السروري وبدأوا يطبعوا كتب ابن تيمية وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هم يحبوا الشيخ محمد عبد الوهاب أبدا، لكن الشيخ محمد عبد الوهاب حيقول لك يا عم الكلام في التوحيد والكلام في الأسماء والصفات والكلام في ترك الشرك وعبادة الله وحده، والكلام ده بيفرق، وإحنا عايزين نجمع، عايزين وحدة الأمة، قوة الأمة، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فركبوا هذه الدعوة ولبسوا ثوب الدعوة وقالوا نحن نريد رفعة الكتاب والسنة ونريد الاستقامة على منهج السلف، والله وهم أبعد ما يكون، فخططوا في خفاء لهدم البلد وهدم المنهج. وكل واحد يتكلم بمنطق الشيخ محمد عبد الوهاب يعملوا إيه؟ يعني لو له واحد بيتكلم فعلا في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو في وصف عقيدته أو في بيان دور الدولة السعودية في نصرة الشيخ محمد عبد الوهاب، إذا زاعوا محاضرة له المفروض يزعوها على الإنترنت يوم يوطي صوتها خالص بحيث ما تسمعش. والأمر ده عن شيء مجرب بقى. أنا شوف ما فيش محاضرة فيها ثناء على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أو فيها شيء ممكن يصرف الناس عن الإخوان إلى الالتزام بعقيدة السلف الصالح إلا وماذا يصنعون فيها إن كانوا هم المشرفون في السعودية على نشر هذه المحاضرات؟ يخربوها يداروها. فكان لما شيخ سؤال للشيخ ابن باز رحمه الله في ما يتعلق بالإخوان ودعاة الإخوان ودعاة التكفيريين وهم خوارج والشيخ يتكلم عليهم بشدة، ياخدوا الشريط يخبوه، ولما تطلبوا الإذاعة أو غيرها قلت ده معطوب معطوب. والرجل الذي رافق الشيخ قال ما هوش معطوب ولا حاجة، هم اللي كانوا بيخفوها علشان يتحسب الشيخ ابن باز إنه معاه. بل محاضرة قيلة وأسمي أين قيلة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من قبل شيخنا وأستاذنا الشيخ صالح العبود، كان رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، أعطى محاضرة قوية لو هي موجودة الآن بصوت مسموع لعرفت العالم وعرفت الناس بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي يكاد لها من كل مكان. عندما نشروها على الإنترنت ماذا صنعوا؟ أولا أقطعوها أجزاء صغيرة عشان ما حدش يكمل. الحاجة الثانية وطوا صوتها لدرجة إن إحنا ما عرفناش والله نصلحها عشان تذاع على قناة البصيرة القضائية، ما عرفناش والله. ليه؟ لأن كان القائمون على هذه المحاضرات هم اللي كانوا ماسكين الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يوم إلقائها من الإخوان. شوف شوف الخبز يصل إلى أي مدى، وينظم محاضرات ويعمل مؤتمرات باسم الحرب على الإرهاب وباسم عرفش إيه، وهم يدعون أنهم تبع الشيخ محمد عبد الوهاب حتى يضربوها فتتصف السعودية بالإرهاب وأنها دولة ممول الإرهاب، وهم الذين وراء كل بلية وكل شر في هذه الأمة التي آزاها هؤلاء شر إيزاء. والله هم أخطر من اليهود وأخطر من النصارى وأخطر من كل الطوائف الضالة، ما رأينا خطرا كخطرهم لأنهم تلبسوا بالإسلام وخدعوا عامة الناس وخدعوا الشباب حتى تجرأ الشباب على أن يقتلوا أنفسهم تحت مسمى العمليات التفجيرية. حسبنا الله ونعم الوكيل. نرجع بقى ليه عقيدة أهل السنة والجماعة هي المنهج، هي مشروع النهضة. أنت لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة وتعظمه وتذكره بما وصف نفسه تحس ان انت مفتقر اليه على طول، ما ترجعش للاسباب وفقط الرجوع المطلق. خلي بالكم يا اخواننا في نقطه خطيره جدا جدا في هذه الجماعه، هم يزعمون انهم يريدون الاسلام والله غايتنا كذب. الحقيقه ان هم بيتكلموا من منطلق اعتزالي محض وهو السعي وراء الأسباب بكل ما استطاع لكي يحقق مآربه. لو جت تشوف تلاقي أهم حاجة عنده إزاي يوصل، فيحسبها بالأسباب. مذهب المعتزلة لا يؤمن بالقدر ولا بقدرة الله المطلق، إنما يؤمن بإيه؟ بمسألة الأسباب وإزاي تاخد بها وإزاي تخطط صح. هم في التخطيط احنا نقر ان هم يفوقوا الماسونيه يفوقوا اليهود في التخطيط. الاخوان يستحيل انك تلاقي في تخطيطهم ولا قدره على ازاله تخطيطهم الا من الله عز وجل، مش من الرئيس السيسي. اصل واحد يقول لك ده كان الامر ده كله ان الرئيس السيسي هو اللي جابها كده، لا ولا الف زي الرئيس السيسي يقدر ان هو يضرب الاخوان الا بتوفيق من رب العزه والجلال. ليه؟ اذا كانوا في غزه، غزه وهي قطعه صغيره، غزه ماسكها هنيه هذا الخارجي حاولوا بكل ما استطاعوا إن هم يزلوه، وهو رئيس وزراء سابق ومعزول ولا قيمة لوجوده، هو لغاية دلوقتي الموجود محدش عارف يزحزحهم فقط. يتعاونون مع اليهود؟ نعم، لبقاء هني، إن اليهود مستفيدين منه، العالم كله يعجز على إن يشيل هني. ليه؟ الإخوان عندهم من الخطط ساعتها ممكن ينقلب ويقول كلام يلبي به رغبة الأعداء، بس سبوه واتبعوا لك دي مناورة معهم وبعد كده يبقى نقلبها طريقتهم كده. فلما مسكوا في مصر كان الكلمة التي وجهها مرشدهم إلى وزيرة الخارجية الأمريكية في رسالة فضحت ونشرت إن احنا وصلنا إلى مرادنا الذي جلسنا من أجله 80 عاما، ملكنا مصر كده خلاص. وقال قدامنا 500 سنة لما حد يفكر إنه وشل. ليه؟ هم كانوا مخططين لكل حاجة، المظاهرات يلموا الناس لثواني. وخلي بالكم لما يقولوا الناس اجتمعوا مثلا في ميدان التحرير، الناس الصورة اللي باينه ان جماهير اجتمعت في ميدان التحرير، ابدا، ده هم مكلفين كل فرد فيهم بالسمع والطاعة، ومحسوب وهيجي ازاي وراح ازاي والاتوبيس اللي هيجيبه وهيدفعوا كام وكل واحد كام، بحيث يتلموا من كل مكان في جمهورية مصر إلى أن يجتمعوا في ميدان التحرير. فيظن الظان إن الكلام ده هو عفوية من الناس، وهي مش عفوية من الناس، ده أمر مخطط له. وهكذا كان تخطيطهم في كل ما قال وكل ما فعل، تخطيط مبني على الأسباب المحضة. فنسوا إن العقيدة كانت أصل، وإن ربنا فوقه. فكنا بنقول وكررناها كثير في هذا المكان وفي غيره، ما فيش قدرة لزوال الإخوان إلا من الله، بس هو القادر على إزالته. ما تقوليش إن دي مبدع من الناس ولا شفاء، أبدا. كيف يهيئ الله الأسباب ويلهم الناس الأفكار اللي هيحاسبهم عليها عن طريق الاختبار، إن حديث النفس ما حاسبش عليه الإنسان، في إن يوفق فينجح هؤلاء في إن يزيلوا الإخوان، ويخطط الإخوان بالأسباب المحضة برضه بنفس الخطأ على مدار عامين ليعيدوا أنفسهم إلى الواقع ولا يستطيع، عجز ويأس، ما فيش قدامهم غير أن يقتلوا أنفسهم بالتدبيرات، ويضحكوا على الشباب البسيط اللي بيجي من كل مكان تبع الإخوان في أوروبا وفي أمريكا وفي كل البلاد العربية علشان يقول لك الدولة الإسلامية. كل الكلام ده سببه العقيدة. كيف كان جهلهم بالعقيدة ومحاربتهم للعقيدة اللي هي أساس النهضة سببا من الأسباب في ضمارهم؟ إنما أهل السنة ما تفرقش معهم القضية لأن عقيدتهم واضحة. جت الدنيا ابتلاء، ربنا يعين عليه. ذهبت الدنيا فالحمد لله، ابتلاء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لكن كل هؤلاء جعلوا الدنيا وأسبابها هي الإسلام، فضلوا وأضلوا. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون أن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احنا قلنا في المرة السابقة إن المنهج هو عايز يمشيك على الصراط المستقيم. طب واللي بيحارب على الصراط المستقيم بيبدأ بالتمثيل، فيمثل الخالق بالمخلوق ويجعله هيئة صورة، وبعد كده يدخله كأنه واحد من البشر، فده اسمه التكييف، يسموه قياس الشمول. بعد كده ما تعجبوش الصور اللي هو رسمها، الشيطان رسمها له، فيقوم يعطلها، لك لا لا لا مش ممكن، القرآن مش كده، والقرآن جاء بغير هذا أبدا. فبعد كده يقول لك إيه، هنا هعطل القرآن وأقول لا القرآن ما ينفعش، ربنا بيقول على العرش وأنا أقول لا مش على العرش، لازم نشوف لها حل. شوفوا حل. فقالوا نأولها. ابن تيمية قال لا مش تأويل، انتوا بتعملوا تحريف، لأن انتوا في الأصل أخطأتوا. فيبدأ يقول لك استوى، استولى وقهر، استولى وقهر، يبقى اللي يقول استولى وقهر حرف، وقبل ذلك عقب، وقبل ذلك كيف، وقبل ذلك مثل. والله عز وجل أخبرنا كلاما يتطلب التصديق. هو على عرشه؟ نعم على عرشه. كيف استوى على عرشه؟ ما شفنا ولا في مثيل زيه عشان نقيس عليه. انتهى. في كيفية؟ نعم في كيفية. من الذي يعلمها؟ يعلمها رب العزة والجلال. الأسلوب دي والحوار ده علمك إيه؟ إني ما هتلعبش ولا تلف ولا تدور، ما فيش قدامك غير تصديق خبر الله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، تنفيذ أوامره، تصديق خبره تنفيذ أوامره. دي الأصل بترد إليه عقيدة أهل السنة الجماعة. هم ليه بقول لك بيتضايقوا من عقيدة أهل السنة الجماعة؟ إنها صريحة، هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، الخبر صدقوه والأمر نفذوه، لا أمر حسن البنا ولا أمر فلان ولا شيخ الطريقة ولا الشيخ فلان ولا الشيخ فلان. شيخ فلان خالف، لما ظهرت قضية الأسماء الحسنى سبحان الله كل اللي حارب هذه القضية وجدناهم، أقول أغلبهم عشان يبقى الكلام مظبوط، كل المشاهير يعني اللي حاربوا هذه القضية وجدناهم صرعى بربعة وحمقى في الحزبية يتقلبون فيها ويتغوطون ويأكلون من غائطهم في داخل الحزبية. في اللي كانت نتنا وعافنا قبل كده، أما كانوا يتكلموا عن الديمقراطية ويقول لك لا هذا كفر وضلال، ومسألة عرض القرآن للتصويت نفس نص كلامهم كده تحت القبة في أن يكون شرعا أو غير شرع، كان يقول هو محمد عبد المقصود هذا نفسه كفر، فأصبح هذا الكفر دينا يقاتل من أجله ويتعبد الله عز وجل به، وأصبحت الغاية تبرر الوسيلة. مش كده وبس، بل جلس ودعاة السوء يحرضون الناس ويزعمون باطلا أن الوقوف في طوابير الانتخابات أعظم من قيام الليل، بل زعم زاعمه أن أرض ربعة مباركة أفضل من الحج والعمرة، وأرض ربعة ينزل عليها الملائكة وجبريل يؤم الناس فيها. أليس هذا ما زعموا؟ كل الكلام ده تضليل. فعظموا شعارا صنعوه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا مرسي. وما أشبه البارحة أو اليوم بالأمس عندما قال السامري وأتباعه لن نبرح عليه عاكفين لعجل السامري حتى يرجع إلينا موسى. كل الكلام ده لف ودوران وروغان تقلبوا بأهوائهم وبآرائهم وعقولهم عن طريق دعاة السوء الذين ضللوا عباد الله عز وجل عن عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى هم لما كانوا بيكلموا ان احنا على قرآن وسنة فهم سلف الأمة كانوا بيلبسوا ثوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية لتضليل الناس الى جماعة السوء، جماعة الإخوان. فابن تيمية يقول ايه؟ أهل السنة والجماعة عندهم منهج، بيقول فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله. موضوع الأسماء لما اتكلمنا قلنا يا أخوانا أسماء الله الحسنى أنتم تتفقون جميعا على أنه لم يرد نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأسماء كذا وكذا وكذا، ما حصلش. وأي واحد عاقل بينظر بعين سليمة سيؤيدك فيها. من أهل العلم يعني إن مفيش نص الرسول عليه السلام قال فيه أسماء ربنا كذا وكذا وكذا وعدد 99، إنما الثابت الصحيح أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة إجمالا، وده حديث متواتر قرابة 50 رواية عن أبي هريرة وحده، لأنه هو الوحيد اللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. طيب الأسماء الحسنى اللي انتشرت في كل مكان جت من إيه؟ ده سؤال من حق أي مسلم يسأل، ليه الناس كتبتها وسردتها وزينت بها المساجد واعتمدتها في المصاحف في نهاية المصاحف طباعة وغير ذلك؟ جابوا الكلام ده منين؟ ناس بتسأل. طب احنا بحثنا القضية بصدق وإخلاص نية، ما فيش مقرف لغاية ما عرفنا ان في شخص اسمه الوليد بن مسلم جمع الأسماء دي، او نقلها عن واحد جمعها، والرواية اللي جمعها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجها هو ألحقها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كتفسير منه للأسماء. طب التفسير بتاعه ده معصوم؟ يعني كل كلمة قالها نقبلها بلا تثبت؟ يعني كل اسم ذكره ما نسألوش في المصدر أين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ المشايخ كلهم يقول لك قبل الدراسة دي، لا، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ودي كلمة السلف فاطبة، ما فيش معصوم إلا الرسول عليه السلام. فأي واحد سوى الرسول له كلام لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم كحديث يروي عن الرسول عليه السلام وصحيح كلامه إن خالف الكتاب والسنة مردود عليه. إلى أين ما قالوا كده؟ طيب ما الدليل على تسمية الله عز وجل بالضار النافع؟ يقف ويبلم، مش حد يتكلم. يلا يا جماعة بتوع النهضة، لدرجة ان احد هؤلاء بعد انتهاء دراسة الاسماء وظهور الاسماء اللي احنا قلنا عليها الدليل كاسماء مطلقة دل عليها النص واشرنا الى موضعها نص في القرآن والسنة، إخواني هو الكلام ده أيام الإخوان أول ما مسكوا، وكان دكتور زميلي هو صيدلي من قيادات الإخوان، فأنا بقول له يا دكتور إيه رأيك؟ هو اللي بيقول لي دراسة الأسماء دي ممتازة جدا وبحث مقنع، والأسماء دي كلها كل اسم واضح عليه دليل. فأنا بقول له لماذا لا تعمم طالما هي الحق على جماعة الإخوان؟ والمرشد العام يقول طالما ثبت الاسم بالدليل فخذوه. فماذا قال؟ قال ما أقدرش أقول كده، لازم يجي لي إذن من المرشد العام. وبعدين كده حتبين إن حسن البنا جاهل، لأن هو ذكر الأسماء دي، ما ذكرش أسماء اللي هي المشهورة يعني. فأنا قلت له يعني الأسماء توقفية على الكتاب والسنة ولا على كلام المرشد؟ بس عشان تعرفوا أنكم لا تتبعون كتابا ولا سنة. هل الأسماء توقفية على الكتاب والسنة ولا على سيادة المرشد خليفة المسلمين في العالم إمام الأئمة؟ هذا كذب وغش وتدليس، إذا بان الحق نتبعه، الخبر يصدق والأمر ينفذ. فالله أخبرنا عن اسمه، ها هو أخبرنا أن من أسمائه القريب، ودي مش موجودة في الأسماء، إن ربي قريب مجيب. فواحد يأخذ المجيب ويسيب القريب ومش موجودة في الأسماء؟ لا غلط، إن ربي قريب مجيب، القريب اسم والمجيب اسم، غصب عن أي حد يعارض في هذه القضية، لأن اللي سمى نفسه القريب المجيب ربه. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه، والكلام صريح واضح، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقوم ياخذ اسم الصمد ويسيبه الأحد. ليه يحطه في الأسماء المشهورة الصمد والأحد موجود في نفس الصور يسيبوه؟ إيه هي فوضى؟ الأمور فوضى يا أخوان. ويصر على أن من أسمائه الضار النافع، أين هي في كتاب الله لغاية دلوقتي لهذا الوقت الذي نحن فيه في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة؟ بقالنا 12 سنة. من كان من أهل العلم معارضا فليأتنا بدليل واحد على تسمية الله بالضار أو النافع. يجيب دليل على تسمية الله بالضار والنافع من كتاب الله أو من سنة رسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعجز ما يكون عن ذلك. ليه؟ لأن هو الضار لم يثبت لا اسم ولا وصف ولا فعل، فهيجيبه منين؟ وكيف تسمي الله بالنقص؟ تسمية الله بالضار نقص ولا يقبل إنسان على نفسه. ولو شيخ الأزهر يقبل على نفسه أنه هو مصدر كل شر وضار وبلى على المسلمين ويتبسط من كده، خلاص طالما قبلت على نفسك اقبلها على ربنا. انما ولا يقبلها بل يقيم الدنيا ولا يقعدها على تسميه الله بايه؟ بالضار، على تسميه نفسي بالضار ويقبلها على رب العزه والجلال. يبقى ده كلام، قف مع الحق يا رجل. الضار ليس اسم ولا وصفا ولا فعلا، بل قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعائه صباح مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء. يبقى هو رسول الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنا حطتها في الأزهر ومزين بها المساجد ووزارة الأوقاف حطها في المساجد، وقاعدين يقولوا الضر من أسماء الله؟ يد الفضائح. إحنا بنضحك على نفسنا ولا عايزين نعرف الناس بدين ربنا صدقا؟ مبررات واهية يذكرونها، حتى اللي ضللوا الناس وساقوهم إلى ربعة وساقوهم إلى النهضة وقفوا مع الأحزاب وأيدوا مرسي، الأخ مرسي الذي يقيم شرع الله عز وجل سيطبق الشريعة، وهو بتطبق في المطبق وبقول الشريعة مطبقة أوريدي. هذه أقواله وماذا أفعاله؟ أتنهضون بالأمة وأنتم على هذا الحق أم تكذبون على أنفسكم؟ العقيدة هي الأصل. أين الدليل على تسمية الله بالضار؟ ولك الضار لا يذكر وحده، عشان نقفل الباب على الأزهر خالص، لا يذكر وحده، وإنما ذكر العلماء أنه يذكر الضار في مقابل النافع. طب هل الدليل على النافع من القرآن ولا من السنة؟ وبعدين لو قلت الضار والنافع كلاهما يذكران سويا كاسم واحد برضو ما فيش تهتمة. فأنا لما أقول لشيخ الأزهر أو لواحد من الناس دي أو وزير الأوقاف أنت ضار من الساعة الخامسة إلى السادسة ونافع من الساعة السادسة إلى السابعة، يلا حيتبسط؟ عمره ما حيتبسط. إن كنت لا تقبلها على نفسك فكيف تقبلها على رب العزة والجلال؟ منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة هي اللي بتجيب الناس على طول وترجعهم مهما كان الخطأ. ايه يعني بقى لو ده في سنه الناس تعودوا عليه؟ لا ما تعودوش ولا حاجه، اتعود الناس بسبب جهل الصوفيه وسكوتكم وعدم البحث والدراسه. لكن احنا بنقول لك مش من اسماء ربنا. اين في اسماء الله الرشيد؟ هاتوها بقى اسم والله وصف. اين في اسماء الله المعز المذل؟ هيقول لك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ما عندكوش غير دي. طب اشمعنى خدت المعز المذل وسبت المؤتي؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ولو دخلت في الباب ده هتبقى عاجز، لان في 360 فعل كان في واحد الله يرحمه اسمه الدكتور المسير على منهج المعتزله وعلى طريقه المعتزله، وماله عيب اللي هو المعتزله منهجه محش؟ ده دول اصحاب العقل. فردنا عليه بكتاب اسمه الرد الميسر على الدكتور المصيب، وقلنا له طالما انت بقى بتدافع عنهم وعايز تسمي ربنا على مزاجك وبتدافع عن اسماء لا دليل عليها، 21 اسم في الاسماء المشهوره خطا لا يجوز تسميه الله بها، تعال بقى جاوب بقى على الناس. الكلام ده قبل ما يموت بشهر، والله كنت اراه يرتعب هو جالس معايا في احد القنوات الفضائيه، بقول له ادي اسماء هي ادي افعال هي في القران، ونفس الافعال دي وجهناها لياسر برهامي 360 فعل في كتاب الله، بس قل لي اللي ينفع فيها يبقى اسم واللي ما ينفعش، طالما انت بتقول لازم يكون الاسم فيه كمال، اذا كان الضر ما فيش فيه كمال يا رجل عملت فيه كمال ازاي؟ ادي عندك 360 فعل وفجرنا الارض عيونا، يبقى ده سبحانه المفجر، وحملناه على ذات الواح ودسر، سبحانه الحامل. قل ان ربي يقذف بالحق، سبحانه القاذف. خسئت ان كان هذا منهجكم في تسميه رب العزه والجلال، عشان نقول من يدعي السلفيه ويحاربنا في تعريف الناس بالسلفيه الحقه يقول لك لا يجوز الاشتقاق بشرط الكمال، اسكت اسكت ما تتكلمش، استحي على دمك، هذا لا يليق بسلفية، يليق بدعاة الضلالة ودعاة البدع. إنما تدعي أنك على المنهج وتبع الشيخ ربيع ومقلد الشيخ ربيع، الشيخ ربيع يقبل هذا؟ أن يسمى الحق سبحانه وتعالى بما لم يسم به نفسه؟ سبحان الله، منهجية الكتاب والسنة وعقيدة الكتاب والسنة هي مشروع النهضة. فيوم أن نتمسك بالكتاب والسنة في تسمية أسماء الله ونتبع النهج الواضح في تصديق خبر الله، اسم أو وصف أو فعل، يبقى أقول اسم أو وصف أو فعل لا أزيد، ساعتها انتظر الخير بإذن رب العزة والجلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن قضية من أعظم القضايا قضية أسماء الله الحسنى، أما تيجي تتكلم في هذه القضية يقول لك إيه يا شيخ، هذه لا يبنى عليها عمل. طب احنا استفدنا ايه لما نعرف اسماء ربنا ولا ما نعرفهاش؟ والله ده منطق بتوع الاخوان، ايه اللي استفدنا يعني؟ اللي استفدته انك عرفت ربنا سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى اللي هتدعوه بها فينصره، انما تقول يا ضار يا الله. طلع اخواني في جامع عمرو بن العاص قعد يقول يا ضار يا الله، ومليون واحد او اكثر قاعدين يقولوا يا الله يا ضار يا الله، والناس تقول يا الله، بيسبوا في ربنا وهم بيقول لك احنا بنطلب ربنا ينصرنا، هيستجيب لك ازاي اذا كنت انت بتسمي ربنا بغير ما سمى به نفسه؟ في الاخر طلع اخوان ومشى مع ضلال دعاة الضلال وضلال السوء، واتكشف الامر وبان. قبل كده كان هو كل سنه بيقول يا ضر يا الله والناس تقول له يا الله، يعني ما فيش حق، ما فيش واحد كده ساعتها يقول لك، الناس نفسها ما كانوا بيكلمونا يقول لك والله احنا طول عمرنا بنقول ازاي يبقى ده اسم ربنا، والنصارى مسكوها لنا زل، ازاي تسموا ربكم الضار يا بالعيد؟ طلع ان الضار مش من اسماء رب العزه والجلال. هل يجرؤ الازهر ولا غيره من المؤسسات في مصر أو في غير مصر أن يطلع يقول الناس لا يجوز تسمية الله عز وجل بالضار قولا واحدا، لأنه نقص حتى لو أضيف إلى المعنى، ولأنه لم يثبت في كتاب الله لا اسم، أنا بقول وأعرف أنا بقول إيه، لا اسم ولا وصف، يعني لا يصح أن تقول من وصفه الضرر، الضرر من أوصاف الله، ولا فعلا، فلم يثبت لا في كتاب ولا في سنة ضر يضر منسوبة إلى رب العزة والجلال أو سيضر، إنما الذي ثبت أن الله يخلق النفع والضرر، يخلق النفع والضرر، نعم والذي تراه ضررا ابتلاء لك، وهو خير يؤدي إليك زي المرض لو أنت دعوت الله عز وجل عندما يبتليك به، نسأل الله العافية. فالله يخلق الخير والشر بإجماع السنة، لكن هو نفسه ربنا يضر حد؟ ده رسول الله والشر ليس إليك عليه الصلاة والسلام. وإزاي تكون أسماء ربنا حسنى؟ ولله الأسماء الحسنى، وانت بتسميه الضار. عشان كده احنا بنقول الحق واضح جدا، واللي بيعارض فيه يبقى صاحب هوى أو جاهل. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة احنا دفعنا على قولك دعيم القضية على موضوع الأسماء، هي القضية مش قضية أسماء. الإمام أحمد عم القضية على كلمتين، قرآن مخلوق ولا مش مخلوق، ربنا بيتكلم ولا ما بيتكلمش. اتسجن 3 سنين واتبهدل وتعذب ونوظر من قبل المعتزل اللي حربوه. كذا الحال دعاة الضلال اللي جلسوا في القنوات اللي انتم عارفينها يحاربوننا ويشوهون الحق عشان الناس تنصرف على عن الأسماء، لكن حيجي لهم يوم، لأن الله عز وجل هو اللي بيدافع عن أسمائه وصفاته وينصر المتمسكين بمنهاج السنة مهما كان شأنهم من ضعف أو قلة، لكن الله عز وجل ينصر الحق لأنه هو الحق، ودي طريقة أهل السنة والجماعة. يبقى ابن تيمية لما يقول لك فيها إيه؟ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله. واحد يقول لك يعني الحدون يعني كفر؟ لا، اللي يقول لك معنى الإلحاد هنا الكفر، يبقى أنتم بكفروا الناس كلها. ما هو كثير من الناس حاطين الأسماء الضار ديت وطبعينها ووزعوها وكده، يبقى دول كفروا؟ لا، الإلحاد الميل بها عما يجب أن يكون فيها خالف المنهج، خالف الكتاب والسنة. واللي خالف الكتاب والسنة قد يكون عاصي وقد يكون غير سالك، إنما الإلحاد مع نفي وجود الله لا، هذا لا يقصده أحد لما يذكر قول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن القضية مبنية على اتباع منهاج النبوة، طريقة النبي عليه السلام، بسيطة وبنكررها في تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. فعندما ندعو الناس جميعا إلى متابعة النبي يبقى حفظنا على البلد، وحفظنا على أوطاننا، وحفظنا على جيوشنا، وعلى ولاة أمورنا. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام جاء برسالة تأخذ بأيدي الناس إلى السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. إنما لما تقول لي تعالى إلى حسن البنا فإن أمركم بشيء فاتبعوه فهذا هو الإسلام، نقول لا. الفرق بين أهل السنة وبين جماعة حسن البنا كلمتين. الرسول عليه السلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حسن البنا قال لهم جماعة الإخوان هي الإسلام، فمن أطاع حسن البنا دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. هذا الفرق بين الاثنين ببساطة شديدة جدا جدا جدا. منهج حسن البنا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللي يخالف الإخوان يبقى كافر بالله العظيم، خرج من الملة، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، هكذا يقولون. احنا نقول لا، العصاة من أمة محمد لا يكفرون، بل هم أهل كبائر تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. فمن أطاع رسول الله دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى، على قدر الإباء بقى. واحد أثر في شيء بسيط مش حكم ملك، واحد أبى أن يتبع الرسول من الأصل عليه الصلاة والسلام، خلاص أنت اللي رفضت ده المنها. لكن إحنا هنلزم الناس فيها ونقول لك يا تيجي معايا وتمشي على طريقتي وتبايع أو تنفذ اللي بقولك عليه وتحاول تقضي على هذه الدولة الكافرة وتخلص البلاد والعباد من حكام طواغيت فرعون وإحنا موسى وأتباعه، كذبتم على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب المنهج. منهاج النبوة واضح في كلمات معدودة يتكلم عنها كل صاحب عقيدة سليمة. هتلاقي أول ما يتكلم يكلمك في الباب دي، باب الأسماء والصفات. نجحت في باب الأسماء والصفات أتكلم معك بعد كده في القضايا الأخرى. وأي واحد بيكتب عقيدة أهل السنة يبدأ الأول بالباب ده. ده مشروع النهضة الحقيقي. فهل ستنهض الأمة بحكامها ومحكوميها؟ الحاكم والمحكوم هيبص كده لمنهج أهل السنة يعليه ولا يحاربه؟ حكاية بقى واضحة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أمورنا وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا جميعا على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه. من أي مكان